بني نصف الأثار التاريخية الثورية للعظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو مجدا للمآثر الخالدة في إدارة الأمن العام لمحافظة خونغهي الشمالية. جرت حفلة تدشينه يوم 17 الثلاثاء. شارك فيها المعنيون ورجال الأمن العام وأساكر القوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي والمشتغلون. وضع المشاركون أولا باقات الزهور والزهرات أمام نصف الأثار التاريخية الثورية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان. تنطبع في محافظة خونغهي الشمالية الأثار القيادية الخالدة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان الذين زاروا أجهزة الأمن العام في المحافظة وأعطوا تعليمات الثمينة المطروحة في أعمال الأمن العام.